محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التقسيم الثالث للحمل، تقسيم الحمل إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق. ما هو الفرق بين حمل المواطاة وبين حمل الاشتقاق؟ المحمول تارة يحمل على الموضوع بدون اعتبار أمر زائد، وأخرى يحمل المحمول على الموضوع باعتبار زائد. فإذا حمل المحمول على الموضوع بدون اعتبار أمر زائد فهذا حمل مواطاة، أما إذا حمل المحمول على الموضوع على أساس وجود اعتبار أمر زائد ومؤنة ومشقة فهذا حمل اشتقاق. مثلا هنا إذا قلنا الإنسان ضاحك، هنا حمل ضاحك على الإنسان دون اعتبار أمر زائد، فيقال حمل الضاحك على الإنسان حمل مواطاة. بينما هل يجوز لنا أن نقول الإنسان ضحك، الإنسان نطق، الإنسان كتابة؟ لا يجوز. حمل الضحك على الإنسان هذا لا يجوز إلا باعتبار أمر زائد. ما هو هذا الاعتبار الزائد؟ أحد أمرين، إما أن يشتق اسم الفاعل من كلمة ضحك فيقال الإنسان ضاحك اسم فاعل، أو أن نضيف كلمة ذو فيقال الإنسان ذو ضحك، يعني صاحب ضحك. إذا تجد أن قولنا الإنسان ضاحك حمل مواطاة، بمعنى لا نحتاج إلى أن نضيف ولا نحتاج أن نشتق، بينما الإنسان ضاحك نحتاج إما إلى عملية الاشتقاق فنقول ضاحك، أو الإضافة إضافة كلمة ذو ونقول ذو ضحك، أو إذا قلنا الإنسان نطق فلا بد من الاشتقاق، لأن الإنسان ليس نطق، النطق شيء والإنسان شيء آخر. نعم الإنسان ناطق أو ذو نطق، يعني صاحب نطق، هذا المسمى بحمل الاشتقاق. قال إذا قلنا الإنسان ضاحك فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطاة أو حمل هو هو، ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول، وإذا شئت فقل معناه هذا ذات، والمواطاة معناها الاتفاق. الكليات الخمس إذا قلنا أنها أمور محمولة يحمل بعضها على بعض، أي نوع من أنواع الحمل؟ حمل المواطاة والاشتقاق، حمل مواطاة، لأن حمل الاشتقاق يحتاج إلى مؤنة زائدة، تلك المؤنة الزائدة تتمثل في عملية اشتقاق وعملية إضافة. قال وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل، أي حمل مواطاة. لاحظ يقال الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان ماشي. أما إذا قلت الإنسان مشي هذا حمل اشتقاق. وعندهم أي عند المناطق نوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق. لماذا سمي بحمل الاشتقاق؟ لأنه يشتق منه اسم الفاعل. أو حمل ذو هو لأنه يضاف إليه كلمة ذو، كحمل الضحك على الإنسان. فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحك، بل لا بد أن تشتق، وهذا معنى الاعتبار الزائد. تستق وتقول ضاحك، أو تضيف كلمة ذو وتقول ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو هو لأن هذا المحمول أي ضحك ونطق وماشي وكتابة بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك اسم فاعل، أو يضاف إليه ذو، لا يصح حمله على موضوعه، فيقال للمشتق كالضاحك محمولا بالمواطاة، وللمشتق منه كالضحك محمولا بالاشتقاق. فالإنسان ضاحك حمل مواطاة، والإنسان ضحك حمل اشتقاق. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس. لا تقول الحيوان حس، تقول الحيوان حساس أو ذو حس. لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان، ولا اللون خاصة للجسم. نعم، الملون هو الخاص للجسم، ولا الحس فصل الحيوان، يقال الحساس فصل الحيوان، بل الضاحك والملون هو الخاص والحساس هو الفصل. لأنه إذا جد لا تقول الجسم لون، الجسم ملون أو ملون، وهكذا. إذن لماذا إذا راجعنا بعض الكتب المنطقية تقول الضحك خاصة للإنسان والمشي عرض عام للحيوان للإنسان؟ نعم، والنطق فصل إنسان والحس فصل حيوان. لماذا يعبرون بالحس بالضحك بالنطق؟ يعني يعبرون بالمبدأ لا يعبرون بالمستحق. نقول هذا تسامح في التعبير. إذا عبروا بالضحك وقالوا أنه خاصة الإنسان يريد منه ضحك. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك يعني يعبر بالمبدأ مبدأ الاشتقاق ويريد منه المشتق وهو ضحك، وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. نعم، اللون بالقياس إلى البياض كلي، واضح أن اللون كلي وهو جنس للبياض والإخضرار والحمرة، وهو جنس له لأنك تحمله يعني تحمل اللون عليه على البياض. تقول البياض لون حمل مواطاة، فتقول البياض لون. أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم، هل تقول الجسم لون؟ لا، الجسم ملون وليس الجسم لونان. وأما اللون تقول الجسم بياض أو أبيض؟ الجسم أبيض. إذن ما هو العربي، البياض أو الأبيض؟ الأبيض. ما هو خاصة، الضحك أو الضاحك؟ الضاحك. ما هو فصل، الحس أو الحساس؟ الحساس. فليس من الكليات المحمولة عليه أي على الجسم، فلا يقال الجسم لون أو الجسم بياض. وعرضي الشيء غير العرض، ذاك مثل ذاك البياض، عفوا ذاك البياض ذاك مثل الأبيض. وعربي الشيء غير العرب، ذاك البياض ذاك مثل الأبيض. بيانه أن هناك فرقا بين العرض وبين العرب. العرضي هو المحمول، ولهذا كان كلية من الكليات الخمسة، بينما العرب هو الذي لا يحمل على الموضوع حمل مواضاته. لاحظ، الضاحك عرضي لأنه يحمل على الإنسان حمل مواضاته فيقال الإنسان ضاحك. الناطق لا هو معرضي، ماشي عربي، أبيض عربي، بينما ضحك مشي هذا عرض. لا النطق مو عرض. نطق عفوا. إذا هناك فرق بين العرب وبين العرب. العرب هو المبدأ، مبدأ الاشتقاق، يعني المصدر، الضحك الماشي، بينما العربي هو المستضاحك، ماشي، كاتب. هذا هو الفرق بين العرب وبين العربي. لاحظ، وعربي الشيء غير العرب، ذاك البياض، البياض عرب أو عربي؟ عرب، لأنه لا يقال الجسم بياض. ذاك مثل الأبيض، يعني ذاك أي العربي مثل الأبيض، يقال الجسم أبيض. إذن إذا كان المحمول يحمل على موضوعه حمل مواطات فهو العربي، بينما إذا لم يحمل حمل مواطات فهو حمل فهو عرب. إذا لا تعبروا عن الضحك أنه عربي، عبروا عن الضحك أنه عرب، ولا تعبروا عن الضاحك أنه عرب خاص، عبروا عربي خاص. وعبر عن الماشي أنه عربي عام، لا تقول عرب عام كما فعل الشيخ المضفر، نقول تسامح، يعبرون عرب لكن يريدون منه العربي، وهذا يشوش أفكار المبتدئين. خذ نفس الكلام الذي جاء للشيخ المضفر، المفروض يأتي به هناك أيضا. اتضح الفرق بين العرب وبين العربي. وعرضي الشيء غير العرب، ذاك البياض ذاك مثل الأبيض. نعم، ذاك البياض عشان القافيه دي واحدة النسق، لأن هي عبارة عن مجموعة منظومة الزواري. أريد أن أنبه على أمرين. الإنسان ضحك، هذا ما نوع الحمل؟ اشتقاق. إذا استقبنا أو أضفنا كلمة ذو وقلنا ذو ضحك، الإنسان ذو ضحك ما نوع الحمل؟ مواطاة. إذا الإنسان ضحك هو حمل الاشتقاق، أما الإنسان ذو ضحك هذا حمل مواطاة، لأنه بدون اعتبار أمر زاد، لا يحتاج إلى اعتبار أمر زاد. الإنسان ذو ضحك لا نحتاج إلى أن نضيف كلمة ذو، فنقول الإنسان ذو ضحك، ولا نحتاج إلى الاشتقاق. لنلتفت، الإنسان ذو ضحك ليس حمل اشتقاق بل حمل مواضاة. الإنسان ضحك، الإنسان نطق، الإنسان مشي، الإنسان حس، هذه حمل اشتقاق، لأنها تحتاج إلى مؤنثين إما بالاشتقاق أو بإضافة كلمة ذو. تفهمتم؟ تلخص أن أساس تقسيم الحمل إلى حمل طبعي وإلى حمل وضعي على أساس حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما والعكس. فإن حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما كان حملا طبعيا، وإلا كان حملا وضعيا. أساس تقسيم الحمل إلى ذاتي وأولي على أساس الاتحاد المفهومي أو الاتحاد الوجودي. فإن كان الموضوع والمحمول يتحدان في المفهوم ويختلفان من جهة اعتبارية فهذا هو حمل ذاتي أولي، وإلا كان حملا شائعا صناعيا. أساس تقسيم الحمل إلى مواطاة واشتقاق على أي أساس؟ إن كان المحمول يحمل على موضوعه بدون اعتبار أمر زائد ومؤنتين فهذا هو حمل مواطاة، وإلا كان حمل اشتقاق. النقطة الثانية المهمة التي تقدمت أن الكليات الخمس إذا قلنا يحمل بعضها على بعض. ما نوع الحمل؟ حمل طبعي، حمل شائع صناعي، حمل مواطاة. حمل الاشتقاق لا يأتي في الكليات الخمسة. حمل ذاتي الأولي لا يأتي. الحمل الوضعي لا يأتي. لماذا لا يأتي الحمل الوضعي؟ لأنه على خلاف الطبع ويأباه الطبع. لماذا لا يأتي حمل الاشتقاق؟ لأنه يحتاج إلى مؤنة زائدة، إلى اشتقاق أو إضافة. لماذا لا يأتي الحمل الذاتي الأولي؟ لأنه غير متعارف. لا أقول لأنه ليس هو الحمل المتعارف عند أرباب الصناعات وأرباب العلوم، بخلاف الحمل الشائع الصناعي، لذا سمي بالحمل المتعارف. إذا استوحت هذه التقسيمات نرجع إلى أول مبحث الحمل، الحمل وأنواعه. خامسا، هنا ثلاثة أسئلة. قال: وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول، ولهذا عبرنا أنها أمور محمولة. الجنس يحمل، النوع يحمل، الفصل يحمل، الخاصة تحمل، العام يحمل. وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعربي. أساسا لما عرفنا الذاتي قلنا هو المحمول، ولما عرفنا العربي قلنا هو المحمول، وهذا يحتاج إلى توضيح وبيان. التفتوا، لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس، يعني أيهما موضوع وأيهما محمول؟ الجنس يقع موضوعا والنوع يقع محمولا. كما يقال مثلا الحيوان إنسان، فرس، جمل إلى آخره. هنا حمل النوع على الجنس. هنا إذا حمل النوع على الجنس كقولنا الحيوان إنسان، هنا نسأل إذا كان الإنسان وهو نوع محمول. أنتم قلتم أن المحمولات من الكليات خمسة، حددوا لنا الكليات الخمسة. خمسة، إما ذاتيات وإما عربيات، والعربيات ثلاثة الذاتيات ثلاثة والعربيات اثنان. هل أن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان جنس؟ هل يقال الإنسان جنس للحيوان؟ ليس جنسا. هل يقال الإنسان فصل للحيوان؟ ليس فصلا. هل يقال أن الإنسان نوع للحيوان؟ ليس نوعا للحيوان، هو نوع من الحيوان. وبعبارة أخرى قل، يعني بعبارة أخرى، هل أن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان ذاتيا؟ ليس ذاتيا، لأن الذاتي هو الكلي الداخل في ماهية الشيء، هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع. هل الحيوان يتقوم بالإنسان؟ لا بنحو تمام الحقيقة ولا بنحو جزء الحقيقة، إذن ليس ذاتيا. الذاتي والكلي الذي يدخل في حقيقة موضوعه. والإنسان لا يكون في حقيقة حيوان. إذا لما كان الإنسان ليس داخلا في حقيقة الحيوان، إذا ليس كليا ذاتيا، ومن الواضح أنه ليس عربي. هل يقال الإنسان عربي خاص أو عربي عام؟ إذا هو ليس ذاتي، هو ليس عربي. إذا كيف هو ليس ذاتي؟ ما معنى ليس ذاتي ومعنى ليس عربي؟ يعني ليس من الكليات الخمسة، لأن الكليات الخمسة إما ذاتية وإما عربية، والمفروض أنه ليس ذاتي وليس عربي، فليس من الكليات الخمسة. إذا كان ليس من الكليات الخمسة، معنى وقع محمولا أم لم يقع؟ وقع محمولا. إذ تقول الحيوان إنسان. إذا كيف نجمع أن الأمور المحمولة كليات خمسة، وأن النوع وإن وقع محمولا لكنه ليس من الكليات الخمسة؟ واضح الإشكال؟ الجواب نقول لا. عندما نقول أن، ما هو الجواب؟ أحسن. عندما نقول أن الكليات الخمس أمور محمولة بالحمل الطبعي، وحمل الإنسان على الحيوان هذا حمل وضعي، لأنه حمل الأخذ على التعم مفهوما. واضح الإشكال؟ قال لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس، كما يقال مثلا الحيوان إنسان فرس جمل، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا للحيوان. لماذا ليس ذاتي؟ لأنه ليس مقوما للحيوان. الإنسان ليس داخلا في حقيقة الحيوان، لا بنحو تمام الحقيقة ولا بنحو جزء حقيقة، فلا يكون ذاتيا. إذا لأن الذاتي هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع، والحيوان الواقع موضوعا لا يتقوم بالإنسان، بل العكس، الإنسان هو الذي يتقوم بالحيوان وليس الحيوان يتقوم بالإنسان. سبحان الله، نحن نتقوم بالحيوان والحيوان لا يتقوم بنا. الشيخ الأوحد، الشيخ الأحسائي أحمد بن زين الدين الأحسائي، يرفض هذا التعريف، يرفض تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. يقول ولا يقتنع بهذا الكلام إلا من خرج عن دائرة الحيوانية. الذي يخرج عن دائرة الحيوانية يصدق أن الإنسان ليس تعريفه حيوان ناطق. الإنسان هو كائن نوراني، قال الله تعالى فيه ونفخت فيه من روحي. هل يجوز أن تقول في حق أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو نور من الأنوار أنه حيوان ناطق؟ يرفض تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. أنت ما يخالف. احنا عمان في حيوان يعظم روحه، مع ان الانسان بالقياس الى الحيوان ليس ذاتيا له، لانه ليس تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة. ايضا الانسان ليس عربي، وليس عربيا خارجا عنه. أفا هناك واسطة بين الذاتي والعربي أم ماذا؟ ما هو الجواب؟ نقول أن هذا الحمل حمل وضعي، والحمل الوضعي ليس داخلا في الكليات الخمسة. وقد يسأل ثانيا فيقول إن الحد التام، ما معنى الحد التام؟ يعني الجنس والفصل معا. الجنس والفصل معا نطلق عليهما حدا تاما. ان الحد التام اي حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا معنى حد التام، وسوف ياتي في التعريف. ان الحد التام يحمل على النوع، فماذا يقال؟ الإنسان حيوان نابق، حملنا الحيوان النابق على النوع وهو الإنسان. الحد التام يحمل على النوع ويحمل على الجن. عندما يقال الحيوان جسم ناهي حساس متحرك بالإرادة، جسم جن، جسم نامي جنس وحساس متحرك بالإرادة فصل، وقلنا الجنس والفصل دائما يسمى حدا تاما، هنا حمل على الجنس وهو الحيوان. أن الحد التام يحمل على النوع والجنس، كما يقال الإنسان حيوان ناطق، هذا مثال على حمل الحد التام على النوع. والحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا مثال على حمل الحد التام على الجنس. وعليه أنتم تقولون المحمول الكلي، المحمول من الكليات الخمسة. هل الحيوان الناطق كله كحيوان ناطق كمحمول، هل يعد جنسا للإنسان؟ ليس جنسا، الجنس هو بقبل وليس الجنس هو الحيوان الناطق. هل يعد فصلا حيوان ناطق؟ لا يعد فصلا، الفصل فقط الناطق وليس حيوان ناطق. اذا الحيوان الناطق ليس فصل انسان وليس جنس انسان. هل حيوان ناطق نوع الانسان؟ ليس نوع الانسان. لماذا؟ نعم، لكن حيوان ناطق عبارة عن جنس مع فاص، وهذا ليس نوعا، النوع هو ما كان نوعا وليس ما كان جنسا مع فاص. خصوصا إذا التفتنا، وإذا التفتنا هذه ذكروني في آخر البحث. إذا لاحظ إذن، وعليه فالحد التام كلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه، مع أنه ليس نوع، مع أن الحيوان الناطق ليس نوعا له، ليس نوعا له للإنسان، ولا جنسا، الحيوان الناطق ليس بجنس ولا فصلا. فينبغي أن يجعل للذات قسما راجعا، بل لا ينبغي تسميته بالذات. يقول لا ينبغي تسمية الحيوان الناطق بالذات، لأن ما معنى الذاتي؟ الذاتي هذا ذكرنا، الذاتي هو المنسوب إلى الذات، والنسبة ما لا تحتضي تغاير بين المنسوب والمنسوب، تغاير الطرفين، وحيوان ناطق يغاير الإنسان. إذا ليس ذاتي، لماذا ليس ذاتي؟ لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، بل لا ينبغي تسميته بالذات، لأنه هو نفس الذات والشيء، لا ينسب إلى والشيء لا ينسب إلى نفسه. قد يكون عربي، من الواضح أن حيوان ناطق ليس عربيا بالنسبة إلى الإنسان ولا بالعربي. لماذا؟ لأنه ليس بخارج عن موضوعه، العربي هو الخارج المحمول، والحيوان الناطق ليس خارجا عن حقيقة الإنسان. فيجب إذن أن يكون واسطة بين الذات والعربي. حاصل الإشكال إذن، كيف تقولون أن المحمول من الكليات الخمسة مع أن الحد التام وهو حيوان ناطق حمل على الإنسان مع ذلك وليس من الكليات الخمسة؟ الجواب ما هو؟ أن الكليات الخمسة أمور محمولة بالحمل الشائع الصناعي، وهذا حمل ذاتي أولي، الإنسان حيوان ناطق. وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له. مثلا المفروض عبر عرضي، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على، هل يقال الإنسان ضحك؟ هل يقال الإنسان مشي؟ ماذا يقال؟ الإنسان ماشي، الإنسان ضاحك. إذن كيف الضحك خاصة والنهي عام مع أنه لا يضمن؟ إذن كيف تجمعون بين أن الكليات الخمسة أمور محمولة والضحك مع أنه خاصة والمد مع أنه عام لا يضمن؟ نقول الكليات أمور محمولة بحمل المواضاع، وهذا حمل ثقافة، فلا يقال الإنسان ضحك. وقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ نقول السر في ذلك أن حمل الضحك وحمل المشي على الإنسان حمل اتفاق، والكليات أمور محمولة حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق. ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل، ونحن اتضح عندنا، ينقطع لديه الكلام، فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات، والمراد منه هنا يعني أين؟ في الكليات الخمسة، بعض أقسامه في كل من التقسيمات، فنقول أو من هنا يعني في هذه الأسئلة. في البيان الذي ذكرناه فاتضح الجواب عن هذه الإشكالات. هنا تعليقات، التفتوا معي. هنا في السؤال الأول ماذا قال؟ قال إذا قلنا الإنسان، عفوا، إذا قلنا الحيوان إنسان حمل النوع على الجن، قلنا حمل الإنسان على الحيوان هذا ليس ذاتيا من الذاتيات. لماذا ليس ذاتيا من الذاتيات؟ لأن الذاتي هو الذي يقوم الموضوع والإنسان لا يقوم الحيوان، وهذا صحيح، لكن لماذا ليس عربي؟ ما هو العربي؟ العربي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. الإنسان أليس خارجا عن ذات الموضوع؟ الإنسان أليس خارجا عن ذات الموضوع وهو الحيوان؟ خارج. لماذا؟ لأن الحيوان ما هو إلا جسم حساس متحرك في الإرادة. إذن الإنسان خارج. طبقوا تعريف العربي عليه. العربي ما هو؟ هو المحمول الذي يكون خارجا عن موضوعه لاحقا له بعد تقومه بجميع جزئياته. ما هي الجزئيات الذاتية للحيوان؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. فيكون الإنسان خارج أم داخل؟ يكون خارجا. إذن إذا كان خارجا يكون عرضيا أو لا يكون عرضيا؟ كله خارج. الإنسان خارج كله عن الحيوان. مفهوم الحيوان تكلم في المفهوم الثاني. هل الإنسان جزء من حقيقة الحيوان؟ هل الإنسان تمام حقيقة الحيوان؟ إذا ليس جزءا، ليس تمام الحقيقة، إذا خارج. إذا ليس تمام، ليس جزء، إذا خارج. إذا كان خارجا هو محمول كلي خارج عارض عليه، يكون عربي. إذا يعني طبقوا تعريف العربي على قولنا الحيوان إنسان، ما هو تعريف العربي؟ هو المحمول. هنا الإنسان وقع محمولا أم لم يقع؟ وقع محمولا. هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. الإنسان خارج عن ذات الموضوع أم لم يكن خارجا؟ ما معنى خارج؟ يعني لا تتقوم ذات الموضوع به. الحيوان يتقوم بالإنسان لا يتقوم، إذا يكون خارج، وهذا هو تعريف العرب. وش الناقص؟ بعد تقوم الحيوان بجميع ذاتياته، الحيوان تقوم بذاتياته وهو جسم نامي حساس متحرك في الإرادة. الآن لحقه، لحقه حمل عليه. حمل عليه مما بنحو أن يكون ذاتيا وبنحو أن عرض عليه الآن. أساسا إذا قلنا هنا عرض عليه لكن ليس عرض فقط عرض يعني عرض عليه يعني لحقه حمل عليه كما تقول ما معنى أن تقول عرض البياض الأبيض على الجسم يعني حمل الأبيض على الجسم تقول الجسم أبيض وإلا لو قلت العرض هو الذي يعرض فتعرف الشيء بنفسه هذا العرض هو الذي يعرض تعريف الشيء بنفسه هذا إيه فلحقه إيه فالحمل هو الأغلى بيناه لنوع الحمل فتقول إذن يمكننا أن نلتزم بأن الإنسان عرضي بالنسبة للحيوان فلا نحتاج أنه ليس ذاتي ولا عرضي هناك واسطة نقول لا ماكو واسطة هو عرضي الحيوان ذاتي بالنسبة للإنسان والإنسان عرضي بالنسبة إلى الحيوان عرضي خارج عن حقيقتك كيف هذا كرامة لك مو داخل في حقيقتك هذا هو عارض عليك التفتوا معي وقد يسأل ثانيا قال هو ماذا قال قال إذا قلت الإنسان حيوان ناطق حيوان ناطق من الواضح أنه ليس عرضي بالنسبة إلى الإنسان لأنه حيوان ناطق مقون للإنسان والعربي ليس مقونا واضح أنه ليس فاصل حيوان ناطق الفصل فقط الناطق وواضح أنه ليس جنس لأن الجنس فقط حيوان لكن هل هو نوع أو ليس بنوع واضح أنه نوع أي فرق بين أن تقول الإنسان نوع لأنه هو معنى النوع شيخنا النوع تلك الحقيقة التي تحتها جزئيات متفقة بالحقيقة واقعة في جواب ما إذا قلت ما هو زيد وعمر حيوان لك أن تجيب إنسان لك أن تجيب حيوان فانطبق تعريف النوع على حيوان ناطق إذا لماذا يقول ليس نوعا بل يقول الشيخ المظفر لا ينبغي تسميته بالذات لأن الذات لا ينسب إلى نسبه نقول هنا يوجد تغاير الإنسان مجملا الحيوان الناطق مفصلا فحدثت المغايرة فتحدث النسبة وهذه الذات لا ينسب إلى نسبه قلنا علقنا على هذه الجملة أساسا هذا ليس مراعى فيها القواعد النحوية في المنطق لا يسرع فيها القواعد الأدبية قواعد النسبة وما شابه ذلك وإلا المنطق لا يقال الذاتي يقال ذواوي في اللغة العربية بحسب تطبيق القواعد الصرفية في النسب يقال ذواوي لا يقال ذاتي أو ذوي حتى لو سلمنا نقول لا ذاتي وهنا الشيء لا ينسب إلى نفسه على كل حال توجد المغايرة بينهما فلا ينسب الشيء إلى نفسه للمغايرة بين الإنسان وبين حيوان ناطق والحيوان الناطق يعني بينكم وبين الله لماذا تعتبرون الإنسان نوع وحيوان ناطق مو نوع نعم هو نوع يكون نوع إيه لماذا ليس نوع؟ نعم ماذا؟ يمكن أن نتوقع أن المتحد هو واحد يعني نقولنا ما يحمل شعري ما نقول أن المتحد هو واحد يعني محمل حمل ذات أولي هذا لا على نفسه عند عدم وجود المغايرة في مغايرة النصر بالإجماع والتفصيل. وحيوانات كنا محمول أم لم يكن محمول؟ أجيب هكذا أقول نحن قرأنا أن النوع لا يحمل على الكليات، لا يحمل إلا على الجزئيات. وهنا النوع إذا قلتم الحيوان الناطق نوع نراه أنه محمول على كلي، ونحن قلنا إن النوع لا يحمل إلا على جزئيات، وهذا ليس بذلك لأن النوع يحمل على كلية. كما يقال الإنسان إنسان، هذا حمل صحيح له فائدة ما له فائدة، هذا ما له علاقة بنا، نقول إن له فائدة ما له فائدة، المهم وقع. أنا أريد أن أحمل شيء على شيء، المهم أنه يقع الحمل، له ثمرات ليس له ثمرات، قل أنني أنا تفيه لغوي، المهم أنه وقع الحمل. فحمل الإنسان على الإنسان. إذن يمكن حمل النوع على أمور كلية، كحمل الإنسان على الإنسان في قولنا الإنسان إنسان. بلي، إذا نقول بالنسبة للسؤال الأول لا يحتاج الشيخ المظفر إلى أن يقول أهناك واسطة بين الذات والعرض، نقول لا، الإنسان بالنسبة للحيوان عرض. نظر إذا قلنا الإنسان موجود، هنا الإنسان موجود، ما نسبة الوجود إلى الإنسان؟ عرضية. لماذا عرضية؟ لأنه خارج عن حقيقته، وهذا ما عبرنا عنه، كل محمول يكون خارجا عن حقيقة الموضوع يكون عرضيا، والإنسان خارج عن حقيقة الإنسان عن حقيقة الحيوان فيكون عرضيا. بهذا الكلام تم الكلام في مبحث الكليات الخمسة. بقيت عندنا نقطتان، النقطة الأولى العروض معناه الحمل، والنقطة الثانية انقسام الكلي إلى منطقي طبيعي عقلي طبيعي عقلي. هذا يأتي في الدرس القادم. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.